وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، كما سبق أن وعدناكم في الأسبوع السابق بأن نتناول في جلستنا هذه لطلب بعض الإخوان بأسلوب يفهمه الخاص والعام، وذلك ما نستعين الله تعالى عليه كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتطبيقه. فأقول وبالله التوفيق، هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تتحدث عن موضوع الغناء. من هذه الآيات ما ذكره الله عز وجل من سورة الإسراء حيث قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. لقد استدل ابن عباس رضي الله عنهما بهذه الآية في قوله عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، فقال رضي الله عنه: صوت الشيطان المزامير والمعازف وآلات له. وهذا هو عين الفقه. أولا، إن هذا الحكم قد أتانا من أفقه الصحابة وأعلمهم بكتاب الله عز وجل، وهو عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال فيه عليه الصلاة والسلام أو دعا له ودعاؤه لا يرد: اللهم علمه التأويل، أو اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، رواه أحمد وهو صحيح، وقد رواه البخاري في صحيحه مختصرا. إذن فكان ابن عباس رضي الله عنهما عالما بتفسير القرآن، يفسر صوت الشيطان في هذه الآية واستفزز، الله تعالى يقول الشيطان واستفزز أي استنهض حرك شهوات، أز الناس إلى المعاصي أزى بما قال بصوتك أي هيجهم. ولاحظوا هذا التعبير القرآني الخاص حيث قال واستفزز، والاستفزاز هو شدة التهيج، الاستفزاز شدة التهيج، والغناء كذلك يفعل في الناس. فلن يكون صوت الشيطان إلا الغناء، وإلا فما هو الصوت الذي عرفتموه من الشيطان؟ فلا شك أنه الغناء. واستفزز لأنه الصوت الذي يستنهض همم الناس إلى المعاصي. فلذلك قال واستفزز من استطعت منهم بصوتك. الآية الثانية من سورة النجم قال الله عز وجل: فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا: وأنتم سامدون أي مغنون، على لغة حمير قبيلة من قبائل العرب تسمي الغناء بالسمود، وأنتم سامدون أي كلما استمعتم إلى آيات الله غنيتم. وقال الله عز وجل من سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله بغير علم. ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ومن الناس من يتخذ لهو الحديث، لهو الحديث، يقول في هذه الآية ابن مسعود رضي الله عنه يقول: والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، إنه الغناء. رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. يفسر لهو الحديث في آية سورة لقمان بالغناء، لأن الله عز وجل قال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. فالحديث الذي ينهو به الناس قال: ليضل عن سبيل الله بغير علم. لهو الحديث الذي ضل الناس به عن سبيل الله هو الغناء من دون شك. ما هو الكلام الذي ينهو به الناس والغناء؟ لا تجدون غيره أبدا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: رضيت لأمتي بما رضي لها ابن أم عبد. والحديث رواه الحاكم وهو صحيح. رضيت لأمتي ابن أم عبد هو ابن مسعود رضي الله عنه، يقول: أنا رضيت لأمتي ما يرضاه ابن مسعود لها. فقد رضي لنا ابن مسعود تحريم الغناء في هذه الآية، فمن لم يرضى هذا التفسير فما رضي بما رضي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المهم، الآيات في هذا كثيرة، وربما إن شاء الله عز وجل في الحلقات القادمة سنذكر بعضها في أبوابها المناسبة. وأنا أكتفي بهذه الآيات الثلاثة، مع أنني أعلمكم أن تفسير ابن مسعود رضي الله عنه لآية سورة لقمان إنما أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد روى الترمذي حديثا حسنا عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تبيع القينات، يعني لا تبيع المغنيات، القينات جمع قينة وهي المغنية، لا تبيع القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في ثمنهن وثمنهن، بل قال: ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. وفي مثل هذا أنزلت هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن خير التفسير بعد تفسير القرآن بالقرآن تفسير القرآن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهو يفسر لماذا يقول لا تبيع القينات؟ لأنه في ذلك الوقت من الجاهلية، رحمك الله، من الجاهلية لم يكن أحد يغني سوى الجواري العبيد. أما الأحرار فما كانوا يغنون أبدا، كان العبيد هم الذين يغنون. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع هؤلاء المغنين، لأنهم كانوا يباعون ويتفاخرون في مبيعاتهم بأحسن الأصوات. فلذلك قال: لا تبيع القينات ولا تشتروهن. هذا الحديث الأول. وعن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني. لاحظ من كذب هذا الحديث كابن حزم علي رحمة الله، غفر الله لنا وله، فكأنما يكذب هذا الراوي، والحديث صحيح لا غبار عليه، كما صحح ابن حجر وزين الدين العراقي وغيرهم، بل كل العلماء عليهم رحمة الله سوى النزر القليل منهم. يقول: والله ما كذبني، سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليستحلن من أمتي أقوام الحرى والحرير والخمر والمعازف. لاحظتم الحديث؟ الحراء كناية عن الزنا، يحلف بالله النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحلن لام القسم، يحلف بالله والله ما خاب عليه الصلاة والسلام. هذه معجزة وعلم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، إذ لقد استحلت الأمة أو طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام الحراء الزنا والحرير حيث لبسه الرجال والخمر والمعازف. المعازف معلوم أنها آلات الطرب. هل اختلف العلماء في تفسير المعازف؟ جمع معزفة وهي آلة الغناء. يقول يجي وقت جماعة من الأمة من أمتي تصبح آلات الطرب عندهم حلالا، وترى هذا الوقت لا، والله ما كان يتصور أحد من الصحابة أنه بعد هدى الله عز وجل بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم يوجد في الأمة من يقول إن الغناء حلال. لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخبره ربه بالغيب، فوقع ذلك، وقع كما قال. وقال أيضا في نفس الحديث هذا: ولينزلن أقوام إلى جنب علم، أي يجلسون إلى جنب جبل، يروح عليهم بسارحة لهم، أي عندهم راعي يرعى لهم الغنم، يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجته، يعني يقول أطعموني أعطوني أجرتي أعينوني. قال عليه الصلاة والسلام: فيقولون ارجع إلينا غدا وكذلكم كل من لبسته الشهوات، كل من غلبته الشهوات، كمن يجالس أهل الملاهي والغناء والخمر وغير ذلك. ارجع إلينا غدا، نحن الآن في سكر الغناء. قال: فيبيتهم الله ويضع العلم، أي يسقط عليهم الجبل فيعذبهم عن آخره، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. الحديث رواه البخاري في صحيحه. يمسخ آخرين جماعة، وإن الصالحين أيها الإخوة الكرام ليرقبون وينتظرون من حين لآخر وقوع هذا الحديث، كما وقع ما بشر به عليه الصلاة والسلام من استحلال الأمة للحرام. الصالحون يصدقون نبيهم ولا يكذبونه، ينتظرون هذه الجماعة التي تنزل تحت الجبل تستمع وتخمر وتفسق، ينتظرون نزول وسقوط هذا الجبل عليهم، وينتظرون مسخ جماعة من هذه الأمة إلى قردة وخنازير، إلى قردة وخنازير. وهذا المسخ مسخ حقيقي، إذ لا يجوز أن يصار إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة. هذا المسخ مسخ حقيقي، يعني ربي سبحانه وتعالى سيأتي اليوم يمسخ فيه جماعة من الناس بشر، يمسخها إلى صورة خنازير وقردة والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن لا يرينا ذلك اليوم، وإن كان منجزه عن قريب فنحن ندعوه أن يأخذ أنفاسنا إليه. يمسخهم قردة وخنازير إلى يوم القيامة والعياذ بالله. لكن هذا المسخ كما يقول العلماء يمر بأطوار، يمر بأطوار. هذا المسخ قد ينكر بعض الناس، يقولون ما رأينا المغنين قد موسخوا ولا المستمعين قد موسخوا، فكأنهم يكذبون هذا الحديث. سبحان الله العظيم، الأمة اليوم قد مسخت إلى قردة وخنازير وهم لا يدرون. المسخ الأولي، مقدمة المسخ ما هي؟ يجب أن نكون مستعدين لقبول صفات القردة والخنازير، فإذا كانت فينا بعض هذه الصفات هنالك يمسخنا الله تعالى مسخا حقيقيا. ما هي؟ تعرفون أخص صفات القردة ما هي؟ عنده صفة معروفة، يقلد، يقلد القرد يعاند، يقلد وهذه الأمة اليوم قد أصيبت بمرض التقليد، ويا ليتها قلدت الصالحين، يا ليتها قلدت الصالحين، قلدت أكثر الخلق، أكثر الخلق قلدتهم، وهم هؤلاء الكفار من الأوروبيين الذين كانوا بالأمس القريب يشرذوننا ويعذبوننا ومزقون شر ممزق، محوا من قلوبنا الدين. مع ذلك فنحن نقلدهم ونترك دين رب العالمين، مصيبة عظيمة، نعوذ بالله من ذلك. لبسوا القصير لبسنا، لبسوا الطويل لبسنا، لبسوا رجل الفيل لبسنا، لبسوا أرجل الأناديب لبسنا، قصوا الشعور قصصنا، أطالوها أطلناها، صبغوها بالأخضر صبغناها، صبغوها بالأزرق صبغناها. مصيبة عظيمة، مصيبة عظيمة. تكلموا بألسنة غريبة عنا فتكلمنا بها، بل ونفتخر بالتكلم بها، ومن تكلم بلغته فهو المنبوذ متأخر. هذا هو التقليد الذي كان عليه القردة، لكن القردة يقلدون كل من هب ودب، أما نحن فلا نقلد إلا الكفار والعياذ بالله. إذن الصفة الخاصة بالقرد اتفقنا بها، فشابهناهم فيها، وهذا أيضا من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد روى الترمذي بسند حسن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، سيكون في أمتي من يفعل كما فعلت بنو إسرائيل حذو النعل بالنعل، يعني كما نقول نحن اليوم الرجل في الرجل، كما يمشون نمشي حذو النعل بالنعل أو بالنعل، حتى يقول عليه الصلاة والسلام: حتى لو كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يأتي، أو لكان في أمتي من يصنع ذلك. أمر يستغرب ويحير العقول، أمر يشيب من أجله الولدان، لكنه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوعه لا محالة، وقد وقع. لو كان في بني إسرائيل من يجامع أمه والعياذ بالله علانية غير متخفٍ، لكان فيكم أنتم يا أمتي من يفعل ذلك. لما؟ لأنكم تحبونهم، ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. يقلدهم مع ذلك: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. تحذير من القرآن الكريم، مع ذلك فقد وقعنا في شباكه، يردوكم بعد إيمانكم كافرين. الصفة التي يختص بها الخنزير ما هي؟ يقول علماء هذه، علماء هذا العلم، يقولون إن الحيوان الوحيد الذي لا يغار على أنثاه هو الخنزير، الحيوان الوحيد الذي لا يغار على الأنثى هو الخنزير، لا يهمه أن يرى أنثاه مع ذكور آخرين، هذا لوحده الخنزير. ليس في الحيوانات من يتصف بهذه الصفة، هؤلاء بهائم يا عباد الله، ويغارون عندهم غير الإناث نتاعهم. سبحان الله العظيم. مع ذلك هذه الصفة التي تفرد بها الخنزير فقد شاركناه فيها اليوم، ويا ليته شاركه الكفار، لقد شاركه المسلمون. لا يغارون على زوجاتهم ولا بناتهم، ما عندهمش غيرة، ماتت فينا الغيرة. يجلسون ذكورا وإناثا، آباء وأمهات، أبناء وبنات، وجدات وأجداد، وجدات وأجداد، يجلسون أمام صورة التلفزيون والسينما، ولا أحد منهم تتحرك له شعرة حياة. يشاهدون مناظر تفرى منها الأكباد دما، مع ذلك فلا يتحركون أبدا. والله الذي لا إله إلا هو، ما كان أحد من المسلمين المؤمنين يظن أن وقتا يأتي عليه يجتمع فيه مع ابنته أمام شاشة التلفزة. منذ متى؟ منذ 50 سنة فقط، ما كان هذا أبدا، لكن اليوم وقع ذلك. ولذلك نحن اليوم إذا رأينا رجل لا يغار على أنثاه نقول ما عندكش أنف، والخنزير أنف متاعه مقصوص. سبحان الله العظيم. تشابهت القلوب فتشابهت الأشكال، وحقيقة هذا هو واقعنا، هذا هو واقعنا اليوم. الإنسان ضيع منه الغيرة، ما عندوش غيرة، نية مزداد، كل ما يراه من منكر في بيته الصالح منهم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الصالح منهم. نسأل الله تعالى أن يوقظ أمتنا. إن مثلا أضربه لكم دائما وسأظل أضربه لأنه يحيرني قبل أن يحيركم، وهو مثل عثمان بن عفان رضي الله عنهما. يأتيه الخوارج ويريدون قتله، يدخلون عليه بيته، فتأتي امرأته فتنشر شعرها وتعري شعرها. لماذا تعرفيه أمام هؤلاء الأجانب عنها أمام الرجال حتى إذا استحي ورجعوا؟ ما تفعل هذا؟ لأن الذين يريدون قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه أناس متدينون أرادوا أن يقتلون لشبهة علقت في أذهانهم، عندهم فكر تفكير معين، فأرادوا أن يقتلوه باسم الدين، فهي أتتهم باسم الدين، نشرت شعرها وعرت رأسها حتى إذا رأوها رجعوا للوراء فتحفظ زوجها. وكان زوجها عثمان رضي الله عنه يتلو القرآن الكريم لا يرفع بصره، لا يهتم بمن يريد قتله. نصح لهم فما استنصحوا، كلمهم فما صدقوه، كلمهم بذمة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فما رعوا ذمة الله ولا ذمة رسوله، فعكف على كتاب الله وأكب عليه. ثم كانت منه انتباهة إلى زوجته فشاهدها وقد عرت رأسها، والثوار يريدون أن يدخلوا عليه بيته، فقال لها مزمجرا كأنه أسد قد حي بعد ممات، غطي شعرك، لحرمة شعرك عندي أعظم من حرمة دمي على هؤلاء، خليهم يقتلونني، لا يقتل في عرضي وأنا حي، لا يموت في الحياء وأنا حي، يموتون وأنوفهم شامخة. رجال، هؤلاء هم الرجال حقيقة الذين يخافون الله عز وجل. إذن لاحظتم أننا قد مسخنا، أو مقدمة المسخ قد وقعت فينا، وقعت فينا مقدمة النسخ، مسخنا إلى قردة بالتقليد وإلى خنازير بعدم الغيرة على حرماتنا. مسلم يذهب مع أهله إلى البحر، سبحان الله العظيم. لو قيل هذا لمن سبقنا لكذبنا، مسلم يذهب مع أهله إلى البحر، لكن ذلك واقع ووقع. أن تدخل إلى كيسه المال تعينه، نسأل الله أن يسلمنا ويهدينا سواء السبيل. نتابع حديثنا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليستحلن طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. هو شيء آخر. أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيكون فيها من يجعل الخمر حلالا أو بعض الخمر حلالا، ويسمي هذا الخمر باسم ليس له، يعطيه اسما غير اسم الخمر حتى يعمي حقيقته على الجهال. كما سموا مرة ننقش اسمها ذلك مالطا وغيرها، وكذلك في البلدان العربية موجودة هذه للآن، ماذا عرفناهم الحمد لله. يقول: يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات. رواه ابن ماجه وهو صحيح. يعزف على رؤوسهم أي يجلسون لشرب الخمر والغناء فوق رؤوسهم، قال بالمعازف بآلات الطرب والمغنيات، والحديث واضح. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف، ثلاثة أنواع من العذاب تكون في هذه الأمة. خسف، الأرض تبتلئ أقواما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا من تفتخرون بالانتساب إليه، يا من تفتخرون بأن أجدادكم أولياء صالحون. قال خسف ومسخ، وقد شرحنا المسخ وقذف. وها هنا لا يفوتني أن أنبهكم، يقول ابن القيم عليه رحمة الله: من لم يمسخ من هؤلاء في الدنيا مسخ في قبره. الذي لا يمسخه الله عز وجل، يعني ما جاش عليه الوقت، لأن الله تعالى قلنا يمسخ أولا أخلاقنا، يمسخنا خلقا ثم يمسخنا خلقة. من مسخ خلقا ومات قبل أن يمسخ خلقة مسخ في قبره رقد وخنازير. ولذلك كان الإمام مكحول عليه رحمة الله إمام وقته بالشام، إمام مكحول كان يقال هو أعلم أهل الشام في وقته عليه رحمة الله، يقول: من مات وعنده مغنية لم يصلى عليه. من مات وعنده مغنية فلا تصلوا عليه صلاة الجنازة. لا شك أن هذا نوع من التشدد، لكنه استنتجه مما سبق. فما دام أن الذي يتعاطى الغناء سيمسخ في قبره إن لم يمسخ في دنياه، فالذي يصلي على هذا الميت فكأنما يصلي على قرد وخنزير، والصلاة على القردة والخنازير لا تجوز. هذا هو توجيه فتياه عليه رحمة الله. إذن في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قال رجل من المسلمين: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ قال: إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. إذا ظهرت القيان أي المغنيات والمعازف وشربت الخمور، وهذا الحديث يرويه الترمذي بسند صحيح، وأيضا عن معاوية رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن النوح والتصاوير وجلود السباع والتبرج والغناء والذهب والخز والحرير، رواه أحمد وهو صحيح. شاهد واضح، نهى عن الغناء. والله تعالى يقول وما نهاكم أو وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله، واتقوا الله وما نهاكم عنه فانتهوا. لقد نهانا عن الغناء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صوتان ملعونان، صوتان ملعونان، صوت مزمار عند نعمة وصوت ويل عند مصيبة، صوتان ملعونان أي صاحبهما ملعون والعياذ بالله. ولذلك اللام كما تعلمون هو عدم بلوغ رحمة الله لصاحبها، يعني مهما أوتي من علم مهما ذكر فلم يهتدي أبدا. ولذلك تجدون كل من يتعاطى الغناء لا يتوب إلى الله عز وجل، وإذا تاب توبة فتوبته مدخولة مشكوك فيها، لا يتوب توبة صرفة صحيحة أبدا. إذن قال صوت مزمار عند نعمة، وها هي مصيبتنا نحن اليوم، إذا نجحنا إذا فرحنا غنينا استعملنا المزامير بدلا من شكر الله عز وجل. وصوت ويل عند مصيبة يعني مثل النياحة على الميت، رواه أبو بكر الشافعي والبزار وهو حسن. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق به إلى ابنه وهو يجود بنفسه، يعني ابن النبي النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم كان في سياقات الموت وهو المولود الصغير، فبكى عليه الصلاة والسلام بعد أن وضعه بين يديه. فقال عبد الرحمن رضي الله عنه أتبكي؟ أولست تنهى عن البكاء؟ كنت تنهانا عن البكاء فكيف تبكي يا رسول الله على هذا الميت؟ فقال عليه الصلاة والسلام لم أنهى عن البكاء، إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة مزمار شيطان ولعب، وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان، وإنما هذه رحمة، رواه الترمذي وهو صحيح. نهى عن صوتين أحمقين، صوت عند نغمة مزمار شيطان ولعب. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والنزر والكوبة والقنين، رواه أحمد وهو صحيح. إن الله حرم على أمتي، يا جماعة إن كنت من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فرعه سمعك، اصغ إليه ولا تستبدلي بهديه هديا خبيثا. هذا نداء منه عليه الصلاة والسلام لمن كان فرحا بانتسابه إلى أمته. الخمر والميسر قمار، والنزر هو نوع من الشراب، نوع من الخمر، والكوبة قال سفيان عليه رحمة الله سألت علي بن دبيمة ما الكوبة؟ قال الطبل، الكوبة الطبل والقنين. فسره الراوي أيضا بأنه العود، العود الذي يضرب به المغني. نزيد حديث آخر، لا أذكر كم هي الأحاديث الآن، إنما أنا جمعت 9 أحاديث، فإن نسيت واحد يذكروني. عن السائب بن يزيد أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا عائشة، أتعرفين هذه؟ قالت: لا يا نبي الله. قال: هذه قينة بني فلان، مغنية بني فلان، أتحبين أن تغنيك؟ قالت: نعم. فأعطاها طبقا فغنتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد نفخ الشيطان في منخرها. رواه الطبراني في الكبير وإسناده صحيح على شرط الشيخين. قد نفخ الشيطان في منخرها. وأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لتغني، ولا شك أن هذا الغناء كان في مناسبة عرسها أو عيد، لأن بعض الغناء يجوز ببعض القنوت، نذكرها في حصة أخرى بإذن الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من هذه المغنية اعتداء على الشرع قال: قد نفخ الشيطان في منخرها. فهؤلاء المغنون والمغنيات كم ينفخ الشيطان في مناخرهم وهم في فرح وسرور، وهم لا يدعون بذلك، لا يعلمون ذلك، والشيطان هو قائدهم وإمامهم وينفخ فيهم. هذه أحاديث أيها الإخوة الكرام سقتها إليكم وتلوتها على مسامعكم، عسى أن يبعث فينا الله عز وجل من يحيي هذه الأمة فيحرم عليها هذه المصيبة، يحرم عليها هذه المصيبة من أولي الأمر والمسؤولين خاصة، حتى يكونوا كما كان الأولون ينهون عن هذا ويعذبون عليه أشد العذاب، ينهون عنه أشد النهي ولا يتساهلون فيه أبدا. هذه آيات أيها الإخوة الكرام من القرآن الكريم، هذه أحاديث من سنة النبي الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ماذا نضيف إليكم؟ تصدقون الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل يجوز لأحد من العلماء المعاصرين أن ينفخ فيكم كلمة باطل فيقول ليس هناك دليل يدل على تحريم الغناء؟ وما هو الغناء؟ وش يضر الغناء؟ سمعنا الغناء وماذا فينا؟ يكفيكم أنكم لا تملكون بلدة واحدة مستقلة من تحكيم غير شرع الله. هذا هو الباطل بعينه، وهذه كبيرة الكبائر. أمة إسلامية أكثر الأمم عفوها قوة، يقول مع ذلك ما أثر فينا الغناء؟ من الذي فرق البيوت؟ من الذي دعا إلى الفاحشة في البيوت؟ لماذا لا تؤتمن بيوتنا اليوم؟ لأجل أن هذه الفاحشة أصبحت سائدة في كل بيوتنا إلا ما رحم ربي وقليل ما هم. يتزوجون على آلات المعازف، يلدون بآلات المعازف، سبحان الله، يدخلون غرفهم بالمعازف كما هي بعض البيوت اليوم. عن يمين السرير أغاني شرقية، وعن يساره أغاني غربية، كل ذلك من وحي شياطين الإنس من الأوروبيين. جعلوا المذياع ملازما للسرير، ما تحركوش، ملازم داخل السرير المذياع. ما عليك إلا أن تحرك إصبع الشيطان فينفخ فيك روحه. وهكذا ينامون على قرب ومزامير، وربما استيقظوا على جهنم وبئس المصير، أو قد مسكوا إلى قردة وخنازير، نسأل الله السلام. هكذا يستيقظون وهكذا ينامون، ولا يستطيع بعضهم أن يشتغل إلا والمزامير تطقطق فوق رأسه. وهكذا أمهاتنا، بل وحتى في بعض المؤسسات في أعمالهم يريدون تنشيط العمال باستعمال هذه المزامير، زعموا ذلك. مع ذلك فاقتصاد البلاد الخضراء الجزائرية تعلمونه الآن، نشطون في أعمالهم كما زعموا. إذن في هذه الأدلة أو من خلال هذه الأدلة نستنبط أحكاما أذكر الآن بعضها بحكم ضيق الوقت. الحكم الأول أن الغناء إذا كان خاليا من آلة طرب محرم وممنوع، غناء بدون آلة طرب ممنوع شرعا كما رأينا الأدلة السابقة. فكثير من هذه الأدلة لا يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم تحريم النعازل، إنما يذكر فقط منعه للغناء. وهذا الحكم، هذا الحكم هو الذي درج عليه العلماء قديما وحديثا. ولذلك جاء في رواية البيهقي بسند صحيح ابن رجب عليه رحمة الله أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها: وقد خفضن أبناء أو بنات أخيها، خفضن الخفاض للنساء بمثابة الختان للرجال، وهذا يكون خاصة أو بكثرة في البلدان الحارة. الخفاض، خفضن بنات أخيها، والخفاض للنساء مستحب بنص النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة. على كل حال لا داعي لذكرها الآن. خفضن بنات أخيها فألمنهن ذلك، يعني تألمنا من هذه العملية. فأتت هذه المرأة إلى عائشة رضي الله عنها قالت: ألا نبعث لها لهن من يلهيهن، نجيب لها أو نأتي إلى هؤلاء البنات الصغيرات من يلهيهن ينسيهم في هذا الألم؟ قالت: نعم. فذهبت فأتت برجل كان ذا شعر كثير، شاعر معروف، فدخل على البنات الصغيرات فأخذ يغني، فرأته عائشة رضي الله عنها يحرك رأسه ويضرب لذلك، فقالت: أف شيطان أخرجوه، فأخرجوه. أف شيطان، لأنه رجل والرجل لا يغني، الغناء للنساء إنجاز، أخرجوه، فأخرجوه. وهذه الرواية مذكورة أيضا في الأدب المفرد للإمام البخاري عليه رحمة الله. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان مارا بمعتمرين، جماعة ذاهبة إلى العمرة، فلما كانت في طريقها جعلوا يتغنون أو تغنى واحد منهم والجماعة تنصت، فلما رآهم يدعون الله عز وجل قال: ألا لا سمع الله لكم، ألا لا سمع الله لكم، يعني الله لا يسمعكم الدعاء وفيكم رجل يغني. وهذه رواية يذكرها ابن الجوزي عليه رحمة الله في كتابه تلبيس إبليس. وعنه أيضا رضي الله عنه كما روى البخاري في الأدب المفرد أنه مر بجارية طفلة تغني صغير، فقال: لو ترك الشيطان أحدا لترك هذه، لو ترك الشيطان أحدا لترك هذه. والرواية في الأدب المفرد كما قلت، لترك هذه البنت. إذن يتلمس الشيطان كل معصية، كل إفساد، حتى في الصغار الذين لم يبلغوا، حتى يربيهم على نسقه وعلى منهاجه، فإذا كبروا لم يحتج إلى وسوستهم. ويقول عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله وأنتم تعلمونه: الخليفة الذي ينسب إلى الخلفاء الراشدين، الخليفة الأموي، يقول: الغناء بدؤه من الشيطان وعاقبته سخط الرحمن. ويقول أصحاب أبي حنيفة عليه رحمة الله أن الغناء أو أن سماع الغناء فسق والتلذذ به كفر، ولا يقصدون بالكفر المخرج عن الملة، إنما يقصدون الكفر العملي، فهم أشد الناس منعا للغناء الأحناف عليهم رحمة الله. وسئل الإمام مالك عليه رحمة الله قالوا سمعنا بعض الغناء بالمدينة فما تقول فيه؟ قال إنما يفعله الفساق عندنا، أو إنما يفعله عندنا الفساق، ولا يقصدون بالكفر المخرج عن الملة، إنما يقصدون الكفر العملي، فهم أشد الناس منعا للغناء الأحناف عليهم رحمة الله. وسئل الإمام مالك عليه رحمة الله قالوا سمعنا بعض الغناء بالمدينة فما تقول فيه؟ قال إنما يفعله الفساق عندنا، أو إنما يفعله عندنا الفساق. وكان يقول عليه رحمة الله أيضا إذا كان لك على مدين دين، يعني عندك مال، عند إنسان مدين، فذهبت لتأخذ دينك منه فسمعت من بيته غناء، لم يجوز لك أن تقف عند باب بيته لأن ذلك منكر، تشدد عظيم وتساهل عظيم منا. عندك دين يقول لك روح، ما تضيعه بسماع الغناء أعظم مما ضيعته من مالك. والإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول الغناء لهو مكروه يشبه الباطل والمحال. هنا تعليق، بعض الناس هنا يشدوا يتعلقوا يقولوا قال الشافعي مكروه إذا ماشي حرام. ها هنا لابد من التنبيه على شيء. السابقون أيها الإخوة الكرام كما كان في عهد الشافعي عليه رحمة الله ومن قبله كانوا يقولون للشيء الحرام مكروها، الحرام يقولوا مكروه. كلمة مكروه نعرفها احنا اليوم، يعني اللي يديرها ما عندوش حرام، واللي يتركها عنده حسنات. هذا اصطلاح عصري اخترعه الفقهاء المتأخرون ليميزوا بين كراهة التحريم، بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه. أما الأولون فكانوا إذا قالوا أكره ذلك لأحرمه، وما يحبوش يقولوا أحرمه لأنهم يخافون من كلمة الحرام، لأن الله تعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. الحمد لله. فكانوا يخافون من كلمة الكذب فيعوضونها بكلمة مكروه. طيب لاحظوا قول الله عز وجل، لاحظوا قول الله عز وجل لما يقول وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. رب يقول كرهكم الكفر والفسوق والعصيان، هل يأتي واحد من العلماء يقول إذا الكفر والفسوق والعصيان مكروه؟ الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء يذكر تحريمه للشرك، وتحريمه لعقوق الوالدين، وتحريمه للتبذير، وتحريمه للإسراف، وتحريمه للتقتير أي البخل، وتحريمه للزنا، وتحريمه لقتل الأولاد، وتحريمه لأكل أموال اليتامى إلى آخره. في الآخر ماذا يقول؟ يختم يقول كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كل ذلك هذه المحرمات يقول كان سيئه عند ربك مكروها أي محرمة. يقول الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل عليهما رحمة الله سألت أبي عن الغناء فقال الغناء ينبت النفاق في القلب لا يعذبني. هذه كلمة الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، ينبت النفاق في القلب. وعن الإمام الشعبي عليه رحمة الله كما يروي الدارمي أن رجلا سأله عن مسألة فقال يقول فيها ابن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فقال وما رأيك أنت؟ ابن مسعود يقول كذا، ما هو رأيك أنت؟ فغضب وقال انظروا إلى هذا، يسألني فأجيبه بقول ابن مسعود فيقول لي ما رأيك في هذا؟ إن ديني آثر عندي من رأيه، كم يخافون من أن يقولوا في الدين بآرائهم كما نفعل اليوم، أجهل الجهلاء ويقول أنا رأيي كذا ورأيي كذا، وهو ما فتح كتاب الله في المسألة أبدا وعنده رأي، حتى أصبح لكل من هب ودب رأي. إذن قال أخبرني عن رأيك، فغضب وقال مقولته تلك، ثم قال والله لأن أتغنى أغنية أحب إلي من أن أقول برأيي في الدين. لو لم يكن الغناء عنده ممنوعا أكان يقارنه بالرأي في الدين؟ ما يقولش واحد هذا يدل باللي الغناء عنده حلال، لأنه قال غني أغنية خير من نفتي برأي. لماذا؟ لأن هذا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، لأن يزني أحدكم بعشر نسوة خير له من أن يزني بحليلة جاره. هذا لا يقول إنسان إذن عشر نسوة جائز، حليلة جاره حرام، إنما هذا من باب التهويل، يخيفنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام. نفس الشيء، وكان الإمام الشعبي عليه رحمة الله يقول لعن الله المغني والمغنى له، لعن الله المغني والمغنى له. وأعظم من ذلك أن العلماء كانوا إذا عرفوا أو عرفوا أن رجلا يغني أو يسمع الغناء أو المعازف لا يأخذون من عنده الدين، لا فتوى ولا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غير ذلك. فهذا شعبة ابن الحجاج عليه رحمة الله، وهو من أكابر العلماء، ذهب ليأخذ الحديث من المنهال بن عمرو عليه رحمة الله، وهو كذلك من فطاحلة العلماء. فلما اقترب من بيته سمع غناء فرجع وقال للعلماء لا تسمعوا حديث فلان فإنني سمعت من بيته غناء. تلك أمة قد خلت، تلك أمة قد خلت يسمع يقول العلماء لا تكتبوا من عنده الحديث، سمعت من بيته غناء. قال له العلماء لقد قبلنا منك فنكتب، لكن يا ليتك تحقق لعل الغناء من جائه. واحد، لماذا؟ لأن المنهال ابن عمرو ثقة، فكيف يأتي الشعبة ويقول سمعت منه الغناء؟ تحقق، فإذا تحققت فنحن أول من يترك عنه الحديث. فقال العلماء يا ليت شعبة تحقق في ذلك، ولو تحقق وحقق لترك الرجل ولمحي من خريطة علماء الحديث. هكذا كانوا يختارون عمن يأخذ دينهم، كما قال عبد الله المبارك عليه رحمة الله إن هذا الأمر دين، إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. ويقول الإمام القفال عليه رحمة الله لا تقبل شهادة المغني ولا الرقاص، يعني إذا أراد أن يشهد في محكمة شهادته مردودة، أنت غير عدل. خاتمة هذا الكلام يقول الإمام القرطبي عليه رحمة الله الغناء ممنوع بالكتاب والسنة. واضح أم لا؟ يقول الغناء ممنوع بالكتاب والسنة. إذن الآن الحمد لله العلماء شرحوا ما ذكرته لكم على النحو الذي شرحته لكم، على النحو الذي شرحته لكم. وقد قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإياكم أن تنحرفوا عن سبيل المؤمنين، هذا كلام الله، كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسبيل المؤمنين، فمن انحرف والله الله تعالى ما تولى من الباطل وأصلاه جهنم وساءت مصيره والعياذ بالله. الحكم الثاني في هذا الباب أن الغناء من الكبائر وليس من الصغائر. تعرفون أن الذنوب منها الكبيرة ومنها الصغيرة، الغناء من الذنوب الكبيرة، وقد قال الله عز وجل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. يجتنبون كبائر اجتنبوا، وقال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولذلك لماذا أو ما هو دليلنا على أنها كبيرة؟ لا نختلف أبدا أن من نسخ وأن من قذف بالحجارة وأن من ابتلعته الأرض قد ارتكب صغيرة. الذي يرتكب الصغيرة لا تبتلعه الأرض أبدا، لأنه تعالى قرر في هذه الآية أنه قد يعفو عن مرتكب الصغيرة. ولذلك ذكر الإمام ابن حجر الهيثمي المكي عليه رحمة الله الغناء في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر. الزواجر جعل فيه الكبائر التي يعلمها في الدين، فضمن من بين الكبائر الغناء. وكذلك عليكم بكتاب الكبائر للذهبي عليه رحمة الله، هو كذلك. إذن ليس فقط صغيرة من الصغائر، إنما هو كبيرة من الكبائر. حكم ثالث نستعد في 4 دقائق إن شاء الله ننهيه. الحكم الثالث أن آلات الطرب بجميع صنوفها ممنوعة شرعا، ممنوعة. ولذلك قال الإمام البغوي عليه رحمة الله اتفقوا على تحريم المعازف والملاهي وآلات الطرب. اتفقوا العلماء، اتفقوا أي اتفق العلماء على تحريم هذه الآلات، ونحن اليوم اتفقنا على تحليلها. لذلك اليوم كل من سمع بهذا يستغرب كيف حرام، احنا عندنا كذا من سنوات نستمع اليوم حرام، الدين نقول عليكم اليوم، عرفتم الحق اليوم، سبحان الله العظيم. ويقول ايضا ابن الصلاح عليه رحمه الله الغناء مع اله الاجماع على تحريمه. الغناء مع اله غناء اجمع العلماء، اتفق العلماء على تحريمه. وكان الإمام الطبري عليه رحمة الله كما في كتابه تهذيب الآثار يقول من وجد معزفة آلة من آلات الطرب وجب عليه كسرها، لأنه منكر ما دام مستطيعا، ما دام يستطيع ذلك وجب عليه أن يكسرها. ثم سرد عليه رحمة الله أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان له جماعة خاصة بخرق الدفوف، جماعة تطوف بالعراق، كانوا يسكنون العراق، يطوفوا كما في الرواية يطوفون الأزقة، فإذا وجدوا من يضرب بالدف آلة من آلات الغناء كسروها. جماعة خاصة. يا ليت رب، يا ليت جماعتنا تستيقظ. نسأل الله تعالى أن يبعث فينا هذه الجماعة، لأنها إن وجدت فقد أمن المسخ والخس والقذف، يخرقون الدفوف. وروى أيضا هذه رواية الإمام أحمد في مسائله ابن هانئ عليه رحمة الله، وروى الطبري أيضا عن عاصم ابن هبيرة أنه كان إذا وجد دفا خرقه ومزقه، فلما كبر وجد دفا فأعاد ممزقه فضعف عن ذلك ولم يستطع، فأخذ ينزو عليه يصعد بقدميه ويكسر هكذا ويقول والله ما غلبني شيطان، والله ما غلبني هذا، كيف كنت أكسرها واليوم لا أكسرها. ولذلك سئل الإمام أحمد قيل له قد نرى أحيانا شيئا مغطى على شكل آلة، شكله شكل آلة طرب، ماذا نفعل؟ قال إن تحققت أنه طنبور أو آلة طرب فاكسرها ولا تتركها، إن تحققت اكسرها. ولهذا قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إن المخنث الفلاني يضرب بالطار ويغني، فقال ادعوه ادعوه لي. فدعوه فأتى، قال أنت الذي تغني؟ قال نعم. قال ائتني بالطار، فأعطاه الطار فكسره على رأسه. أمة طاهرة، أمة طاهرة تبث فيها النجاسة. أنا أمير في هذه الدولة وفي من يغني، في أمة من يغني، لأن يموت رضي الله عنه أحب إليه من أن يوجد في أمته من يغني. وهكذا أدلة كثيرة، أدلة كثيرة في هذا الباب، فإنني أتوقف عند هذا الحد لنتمم الموضوع في المناسبة الآتية. والله وحده نسأل أن يهدينا لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا سخطه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هدى الله، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.